بمناسبة الذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، زار الملحقون العسكريون الأجانب لدى كوريا قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب أول أمس الخميس. إنهم وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بطول قامتهما وفي كونهما مع الشباب والناشئين وسلموا عليهما. كما زاروا نادي ميريم للفروسية ونادي ميريم للطيران يوم أمس الجمعة.